قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب لا يعيب الطعام. واستحباب مدحه الطعام ما يطعم من ماكول ومشروب، والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بتيسيره، وأن يشكره على ذلك، وأن لا يعيبه إن كان يشتهيه وطابت منه نفسه فليأكل، وإلا فلا يأكل ولا يتكلم فيه بقدر أو بعيب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يعني لم يعد أبدا فيما مضى طعاما، ولكنه إن اشتهاه وأكله وإلا تركه، إن جاز له أكله وإلا تركه ولا يعيده. مثال ذلك رجل قدم له تمر وكان التمر رديئا، فلا يقول هذا تمر رديء، يقال إن اشتهيته فكله وإلا فلا تأكل. أما أن تعود وهو نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك فهذا لا يليق. كذلك صنع طعام فقدم إليه ولكنه لم يعجب فلا يعيش، يقال إن كان هذا الطبق قد جاز لك فكل وإلا فاتركه. ولكن لا بأس أن يقول لأهله: أنتم اليوم أكثرتم الملح أو أكثرتم الحار أو الطعام حار أو ما أشبه ذلك، لأن هذا الثاني ليس عيبا للطعام، بل هو تنبيه للذي صنعه أن يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي.